بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنواصل بمشيئة الله تعالى استكمال ما بدأناه من التعليقات على كتاب الموقظة للإمام الذهبي رحمه الله. وقد ذكرنا أنه بعد أن ذكر الشديد الضعف أو الواهي أو المطرح أو المتروك، ذكر وحدد أنه غير الموضوع، والمغايرة دي ضرورية. فيه نقطة عند شديد الضعف احنا ما تعرضناش إليها لأنه صاحب الكتاب لم يتعرض لها، وهي التي اقتضت أن يكون هناك تفريقا واضحا بين الشديد الضعف أو المتروك أو المطرح، فكلها أسماء لمسمى واحد، وبين الموضوع. والإمام ابن دقيق العيد ذكر نوع الحديث الموضوع متأخرا عن هذا الموضع، تقريبا في النوع 23، وكأنه أراد أن يذكر المنقطع والمرسل وكذا لأنه داخل في الضعيف، ثم يجعل الموضوع آخرا. وكأن الإمام الذهبي رحمه الله أراد أن يرتب ترتيبا يتناسب مع القسمة الثلاثية، واعتبر أن ما سيذكره بعد ذلك من المرسل والمنقطع سيدخل تحت الضعيف، فلا يعني يكون هناك بأس في ذلك. ورتب الذهبي على تصوره حسب درجة الحديث وليس حسب نوعه، فذكر الصحيح، الحسن، الضعيف، الشديد الضعف، الموضوع، وهذا ترتيب حسب درجة الحديث. لكن ابن دقيق العيد اللي عنده كتاب الاقتراح يجد انه ذكر الموضوع في النوع 23، يعني متأخرا عن هذا الموضع بعدة أنواع. فذكر الإمام الذهبي تبعا للشيخ ابن دقيق العيد أن الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا. وذكرت لحضراتكم أنه يحتاج إلى شرط ثالث ظهر بالتطبيق العملي، وهو وأن يكون هذا الكذاب متفردا بما رواه. وهذا الشرط كما ذكرت لحضراتكم رغم أنه واضح جدا في التطبيق، تجد إن حتى الذين طبقوه لم يكتبوه. فالإمام السيوطي بنى كتابه اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة على هذه النقطة، فيأتي بالحديث الذي ذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات وذكر أن في سنده كذابا أو أكثر، ثم يقول أنا وجدت له طريقا آخر. وهذا الطريق الذي وجده في حالات كثيرة حسب قراءتي يعني للكتاب يكون ضعيفا، يعني ليس صحيحا ولا حسن، إنما هو يريد أن يثبت أنه فقد شرط التفرد واستمر على هذا الشرط من أول الكتاب إلى آخره. طيب يا عم الشيخ يا سيوطي رضي الله عنك، أنت مارست الشغلانة دي في كتاب كبير، قولها وانت بتشرح، ما يقولهاش. لكن لما جاي يعمل الجامع الصغير وأراد أن يذكر شروطه فيه، قال صنته عما تفرد به وضاع أو كذاب. ومعنى العبارة إني أنا قد أذكر فيه حديثا في سنده كذابا لكنه غير متفرد به، وما دام ليس متفردا فلا يملكنا الجزم بالوضع، وإنما يصبح الحديث ضعيف جدا ويصبح راويه متهم فقط. لأن أنت لما تقتل واحد أو تعتدي عليه لوحدك خلاص كل الشهود يقولوا إحنا والله اللي شفناه يفعل كذا، لكن لو أنتوا اثنين أصبح كل واحد منكم يستطيع أن يقسم أني لم أقتله. قبل ما يمسكوك بقى ويعرضوك للي انت عارف، هتقول انا والله مسكته وهو كان بيضرب او هو مسك وانا كنت بضرب، فيصبح الايه الفعله مقسمه بين الطرفين. واحيانا يكون من التحقيقات يظهر ان احد الاطراف ليس رئيسي، وهذا اللي يسموه يسرق الحديث، يسرق الحديث. إن حديث راويه كل الكتب تقول إنه متفرد به، هو الراوي ده يعرف إن الحديث ده مش موجود إلا عند الشيخ فلان، وعارف شيخ فلان وهو معاصر له، فيقول على شيخ فلان عن فلان، فيجيبوا كتب يفتحوها يلاقوا الحديث ده ما حدش رواه غير ده. إذن هذا الرجل ما دام ضعيف الشأن فهو متهم بسرقة الحديث، بدل ما هو متفرد به هو أشرك نفسه معه. فهذا الذي سرق الحديث إن كان روى بلفظ عن يبقى متهم بس، ويبقى حديثه ضعيف جدا، لكن إن قال حدثني يصير كذاب. فيقسمون سرقة الحديث إلى قسمين: قسم يكون بعبارة غير صريحة في الرواية، وهذه أخف، وقسم يقول حدثني وهو في هذا يكون كذاب. ده بالنسبة لحكاية اشتراط التفرد. وهجيبنا الأمثلة الآن ونخلي الناس اللي هي بتبين الوضع يقولوا إن ده سبب الوضع تفرد هذا الراوي بهذا الحديث. حتى الشيخ ابن حجر اللي احنا هنجيب كلامه هنا، وإنه هو له رسالة في الجواب عن الأحاديث التي وصفت بالوضع وهي في مشكات المصابيح للبغو، فيها حوالي 10 أو 12 حديث وصفها بعض العلماء بأنها موضوعة. فالعلاء عمل رسالة في الرد عن وصفها بالوضع، والشيخ ابن حجر عمل رسالة كذلك في الرد عن وصف هذه الأحاديث بالوضع. فمن ضمن الوسائل اللي هو بيدفع عن الحديث الوضع أنه يقول على فرض أن هذا الراوي كذاب لكنه لم ينفرد، فهذا هو الطريق كذا كذا الذي شارك هذا. سواء كان هذا الطريق متابع ولا شاهد، وبه يدفع الجزم بالوضع أيضا. نعم أيوة طبعا، لأنه خلاص هيبقى شر، يتحول هو من كذاب إلى متهم. اللهم إلا إن كان وصف بالكذب قبل ذلك فيفضل الحديث، لأنه هو لم يؤخذ حاله من الحديث ده وحده فيفترق الأمر. فيقول الشيخ الذهبي إن من أمثلة هذا الموضوع الأربعين الودعانية، وكتاب ده مطبوع الآن ومعروف الشيخ معرف بصاحبه، وسموها الودعانية لأن مؤلفها ابن ودعان هذا جمعها ويرويها كلها بإسناد واحد، وإن الإسناد ده فيه كذاب. فطالما إن في السند كذاب يا رب تروي بها ألف حديث. ما احنا قلنا السند زي ماسورة المياه، ما دام الألف بتعدي من هذا الطريق فكلها تأخذ الآفة. فالكتاب موجود والناس يعني مطلع عليه، وتعرف أنه مروي بسند واحد والسند فيه كذاب. فمثل لها للموضوعات الإمام الذهبي بهذا، وقال كنسخة علي الرضا المكذوبة عليه. الرضا ده اللي هو علي ابن زين العابدين، علي ابن الايه، علي ابن الحسين ابن علي. كمان في واحدة منسوبة إليه موضوعة مثل بها الشيخ الذهبي. ثم بعدين قال لك ومع كونه موضوعا فهو مراتب. نعم أيوة، منسوبة إليه إنه هو حدث بها وهو لم يحدث. أيوة يعني الذي رواها عنه كاذب ما صدرت منه. أتمنى أن حد فيكم يشوف اللي هي الأربعينات دي حتى يفهم على أساسها أن قولهم أو قول الشيخ الذهبي ما كان المتن مخالفا للقواعد، إنها تلاقوا فيها أحاديث مش مخالفة للقواعد. لكن فيها الشرط الثاني وهو الكذب، وبذلك إنه اشتراط المخالفة للقواعد قد يتخلف ويبقى اشتراط التفرد بالكذب، فيحكم على الحديث باعتبار الشرط الثاني وهو كون الحديث راويه كذابا متفردا به. واللي يريد أتأكد يجيب بس الأربعين الودعانية دي ويقراها، وكذلك أربعين علي الرضا دي سيجد فيها أحاديث معقولة جدا، وهنجيب إحنا حديث ونقراه عليكم وتلاقوا فيه كلام معقول جدا. ما ليس كل لفظه مخالف للقواعد، لكن فيه الشرط الثاني وهو كون راويه الكذاب متفردا به. لسه ده هو كمان يقول أنا كذبت. نعم، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لا هم ما مش كده، مش بيقولوا سيئات، يقول الرسول قال من كذب علي ونحن نكذب له، ايه رأيك بقى؟ فخلاص كانوا يضعونها حسبة، لأنه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم إيه. فهو يقول لك أنا لا أكذب على الرسول، أنا أكذب له. إيه ها؟ اللي هو يعني لافت للنظر تقسيمات الذهب دي. يقول وهو مراتب، أي الحديث الموضوع مراتب. مراتب من حيث إيه؟ قال من حيث المد، ومن حيث الطرق اللي روي بها وموقف العلماء منها. أولها ما اتفقوا على أنه كذب. ليه؟ قال أن هنجيب دلوقتي تراجم، واحد يقول ده كذاب والتاني يقول لا ده مش كذاب. حاشاه. فيقول لك النوع الأول ما اتفقوا على أنه كذب، تقول له طب ما مثاله؟ يقول مثاله ما هو مروي، وفيه أحد الإخوة اللي هو شرح الموقظة دي الشيخ سليم الهلالي جاب حوالي 14 مثال لمن أقر بأنه وضع الأحاديث التي رواها. فالذهبي يرى أن الذي أقر فيه الواضع نفسه طبعا بعد أن يتوب، هو حين يضع ما يقولش، لكن بعد أن يتوب يا مولانا ويعني يريد أن يغسل خطيئته كاملة يقول والله يا جماعة في أحاديث أنا وضعتها انتبهوا لها. فلذلك يقولون إن أعلاها ما أقر الواضع نفسه بأنه وضعها، يعرف ذلك بإقرار واضعه. أدي واحدة. وبتجربة الكذب منه، إن إحنا جربناه قبل كده وعرفنا إنه هو بيكذب. لكن التانية دي اللي هي تجربة الكذب ما هيش متفق عليها، يعني إدخالها في المتفق عليه ليس مناسبا، لأنك أنت فيه عبارة أيضا معروفة كل المحدثين يتداولوها، قد يصدق الكذوب. يعني اللي بيكذب ده، وطبعا علم النفس اللي درس منكم علم نفس عشان خاطر يدرس، يقول لك إن الإنسان لا يفقد ضميره كل مرة واحدة. ودي شوف حكمة ربنا عشان يديك فرصة تتوب، يعني لا تتحول من إنسان إلى شيطان مرة واحدة. وما ودونا احنا الأحداث اللي هم الصبيان اللصوص، فسألناهم طب انت الآن لما بتسرق المحفظة ألا يمكن إنك تفتح وتأخذ منها شيء قبل أن تعطيها للمعلم الكبير؟ يعني هم يسرقوا من الناس يودوا للمعلم والمعلم يأخذ وبعدين يوزع عليهم وأكل عيش برضه. فكنا نسأل اللي هو الحدث ده، طب أنت لما بتسرق المحفظة مش ممكن تفتحها تأخذ منها شيء وبعدين تقفلها وترجعها؟ يقول لا أنا ما أخونش المعلم بتاعي، أنا لا فيه واحد طلب مني أتكلم بالعربي فيقول أنا لا أخون رئيسي في العمل. معناته أنه هو ضميره كله ما ماتش. فنقول له طب ليه إذا كنت أنت بتسرق؟ يقول لأن المعلم ده إذا اتمسكت ولا السجنت هو بيصرف علي ويصرف على على أمي وأبويا وكذا، عشان كده أنا ما أخونوش، لكن يخون المسكين اللي هو لطش المحفظة من. فلذلك حكاية إنه بتجربة الكذب عليه، أنا أشوف إن هي ما تدخلش في ما هو متفق على وضعه، لأنه قد يصدق. يعني الجزم بأنه هو متفق عليه لا. ونفس الحافظ ابن حجر لما عرف المتهم بالكذب قال هو من عرف بالكذب في حديث الناس. فلذلك أنا أشوف أن دي ما تدخلش، لكن هو دخلها، وأنا بقول لك الوجهة نظري في أنها لا تدخل، وأستند إلى الواقع فقط. ومنه يعني من الموضوع نوع تاني، احنا مش قلنا ان الأكثرية وسيلة من وسائل الترجيح او بيطبقه؟ ومنه ما الأكثرون على انه موضوع. طيب واللي ما يقولش انه موضوع ماذا يقول؟ والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح، ولا نجسر أن نسميه موضوعا. لماذا؟ قال لأن شرط الكذب مش موجود، أو إن وصف الراوي بالكذب مختلف فيه، كما سنذكر لكم تراجم ونذكر أقوال العلماء، إن واحد يقول ده كذاب والتاني يقول لا، هو يخطئ فقط لكن لا يكذب. عشان انت لما تقرا الترجمه تعرف كيف ينطبق كلام الامام الذهبي على واقع كتب التراجم. فلذلك يقول الذي قال الاكثرون انه كذاب، وبعضهم قال ليس بكاذب، انا اعتبره ما مرتبة تانية، لأن المتفق عليه غير الأكثرون عليه. لكن القاعدة يا إخوان إن الأكثر له حكم الكل، ولذلك الترجيحات بالأكثر عددها كثير عن الترجيحات بالاتفاق. الأكثرية هي قاعدة من قواعد الترجيح. فلذلك ذكر الشيخ هنا إنها مرتبة تانية. ومنه، خلي بالك من الكلام ده الذهبي، لو أنت تقرأ كتب أصول الفقه اللي ذكرتها لحضرتك هتعرف إنه هو راجل عارف قواعد أصول الفقه وكيفية دلالة كل درجة على مرتبة. فشوف هو بدأ الأول بالمتفق عليه، وبعدين ثنى بما عليه الأكثرون، وبعدين قال والذي عليه الجمهور، عشان يعرفك إنك لما تقرأ ترجمة الراوي تبقى منتبه من الألفاظ. فالجمهور غير الأكثرون غير المتفقين، كما نوع الذهبي مراتبهم، وما تجد أنت من عباراتهم تنوعه هكذا. لكن كل هذا لا يمنع أو لا يجعل أنك لا تحكم بالوضع، إنما هناك من يكون أمكن، زي ما هنجيب احنا حديث ونقول هنجيبه دلوقتي كلنا واحنا قاعدين دلوقتي نقول لا الراجل ده كذاب. فاذا روى حديثا وللحديث ده طريق اخر نقول لا الحديث ده مش موضوع. ليه؟ لان دخل معاه شريك، فاصبحت التهمه موزعه او الامر موزع بين طرفين. نعم، لا احنا اشترطنا، لا اشترطنا انه ما يكونش كذاب، لان مش هيفرق. لا، اشترطنا ألا يكون الثاني كاذبا، أن يكون من مرتبة أخرى. ومنهما الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب. وكل ده يا أخوانا تشوفوه إن هم موزعين على حال الراوي، لكي نبين أن الترتيب على حال المد فيه صعوبة. ليس كل من هو مشتغل بالصنعة يدرك الركاكة المتنية، لذلك كسرة الاعتماد على الراوي الكذاب، حتى ولو روى شيئا معقولا ما دام تفرد به فنحن نقول إن هو راعى المعقولية دي عشان ما ينكشفش أمره. فلذلك قال الشيخ الذهبي بقى بعد ما حكى الثلاثة دول المتفق عليه، اللي عليه الأكثرون والذي عليه الجمهور، ويقول: ولهم، أي علماء الحديث، في نقد ذلك، أي تلك الأحاديث، طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم. طبعا انت هو ما يقول لك كده تحس انت انك انت سحت. ايه تضيق عنه عباراتهم؟ يعني احنا نحط ايدنا الان في بحر عشان نطلع الحديث؟ قال لا، مش كده. انت لما تكون متمكن من الاسلوب النبوي، ودي برضو يعني سبحان الله العلوم العصرية ساعدت عليها، فعلماء الأعصاب والمخ ده يقول لك إن الحاجة اللي يكسر مرورها على الذاكرة تنطبع أكثر، واللي هي مرة واحدة تنسى بسرعة. ولذلك عبارتهم القديمة: التعليم في الصغر كالنقش إيه؟ في الحجر. التعليم في الكبر كالنقش على الماء. ليه؟ لأن مخك بيدخل فيه ألف حاجة من ضمنها العلم. لكن الأول وانت أبوك بيوديك الكتاب أو يوديك المدرسة ويجيبك ويقعدك وتبقى تطاوعه. ولذلك النبي صادق لما قال: فأبواه يهوداني أو يمجساني أو ينصراني. إن شاء الله ربي اللي ما يعني رزقش أولاد يرزق. فعلا تحس أن الطفل في بيتك أنه ممكن تقول له أي حاجة ما يقولكش لا، بس أنت مشغول بقى لحد ما عقله يكبر وتخش فيه الرسوم المتحركة ويخش فيه كده، تيجي أنت تخش ما تلاقي لكش مكان، لأن خلاص هو دي حتة صغيرة واتملت خلاص، هيجيب لك منين؟ فتبتدي تلاقيك ان انت بتنفخ على ما بيقولوا اهل مصر في قربة مقطوعة، انت تنفخ كده وهي تفوت من هناك. فلذلك انه الذهن اذا استقر فيه كل يوم انت تقرأ احاديث نبوية، كل يوم تقرأ احاديث نبوية، يقوم يحصل لك ما يسمى بالملكة. لما يجي ندخل عليك متن ولا حديث تبص تلاقي نفس المحروس ده مش قابلها. ليه؟ لأنه ما تعودش على كلام زي هذا. وبقى ما نخشش نسرح بيكم إن الناس مشايخنا القدامى قالوا إن لكلام النبوة نورا لا يشعر به إلا من أوتيه. أنا ما أقدرش أقول لك النور إزاي، لكن أنت أقرأ كتب، أقرأ لك مثلا البخاري وأقرأ مسلم وأقرأ الكتب الستة، هتشوف جالك النور بقدر ما تفتح له قلبك. ومن لم يجعل الله له نورا إيه فما له من نور. تقول يا أخي قريت الكتب الستة ولقاش النور اللي قال عليه الشيخ أحمد. أنا لست كاذبا، لكن السبب إن المستقبل عندك أنت ما هوش صالح. مش العيب في الكتب الستة، لا، العيب في الجهاز اللي استقبلها، لأنه دماغك محشي مئات الأشياء ومن ضمنها السنة. لكن ديكها بيستقبل السنة وحده، وشعبة كانوا أخواته اللي بيجروا عليه. ليه؟ لأنه هو بس عليه يقرأ لده ويسمع لده ويقول لي ده ما تدلسش بس. لكن تقول له تعالى والله هات لنا النهاردة لحمة وطبيخ وكده، خلاص. فكان إذا كسر عليه الطلاب يقول إنما أنا عالة على إخوتي، هما اللي بيأكلوني ويشربوني وكده، وإلا ما كنتش ليه تفبخ حاجة. فلذلك لما نقول إن قراءة الحديث بتعمل ملكة، أنت ما تقولش ده المشايخ بيسرحوا بينا، لا، نحن نصف أمرا من مارسه حصل. وأيضا الحصول ليس متساويا، ونفسي بتوع علم النفس يقول لك في حاجة اسمها الفروق الفردية، يعني أنا أعرف عنك وأنت تعرف عني وفي واحد يعرف عنا، احنا الاثنين ونفس المادة متوزعة. لكن ربنا عايز يثبت ان العلم ده قبل كل شيء هبة مني، واللي انا ما علموش استحالة يعلمه البشر. اذا لم اعلمك انا استحالة البشر يعلمك. يقول لك الله طب ما اوروبا كلها وانصح منا، يقولوا لا، دي خارجة، من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها. دول خلاص هم قالوا احنا كفرة، قال لهم خلاص هديكم. فما تقيسش بقى، ما يعني ما تجيبش القياس وانت بقيت الايات مش مستحضرة عندك. بل ممكن ان هو ربنا بيعمل كده عشان خاطر هم قد يساعدوا بعضنا، فما تستدلش على الباطل بما هو صحيح. فإذا هو يرى هنا إن الوسيلة لمعرفة الحديث الموضوع من طريق المتون هي قراءة كتب السنة الصحيحة حتى يحصل لك ملكة. على قد ما تجيلك الملكة بقى، ما جاتلكش الملكة اشتغل على الرواة، لأن ما تقولش والله ما جاتنيش الملكة، لا، اشتغل على الرواة. ولذلك ابن الجوزي كله اشتغل على الرواة، وجات الركاكة تبعا لها. ولذلك اللي سألوه قالوا له تعرف الحديث الكذاب ازاي؟ قال اذا قال ان انا ايه لا اكل البصلة حتى اذبحها، قال اذا قال كده اعرف ان هو مضيع. وهم نفسهم بتوع الأمراض العقلية بيختبروا بكده، يدوك دفتر كده لا قدر الله يعني، ويخلوك تكتب، إذا خلطت أنت السمك على التمر هندي يقول لك لا ده خلاص. وحد ما يروحش مستشفى الأمراض العقلية ما يعرفش قيمة العقل أبدا، حتى ما كانش لك حد فيه، روح شوفه. لو عندك قلب تبكي، لا تملك عينيك، لأنك تجد شاب بسم الله ما شاء الله صحة وبدن وكل شيء، وإذا ذهبنا أعطنا له أو إذا أعطنا له أولاده ما يعرفهمش، لا يعرف أنهم أولاده وهم أولاده، ولا ينقصه شيء، إن أعطيته أكل يأكل، لكن تقول له أولادك يضحك. عندئذ تعرف أن ربنا أداك العقل وخلاك تلحس التراب، فأنت منعم عليك. لماذا؟ لأنك لست كهذا الذي ضاع ميزانه فأصبح جثة، ربما جثة الحيوان اللي عنده حتة عقل أحسن. فلذلك الذوق للحديث يأتي بالممارسة وعلى قدر ما يفتح الله عليك. أنا لا أملك، أنا أملك أن أديك الوسائل، أقول لك الكتب، لكن يتفتح عليك ده موضوع مش لا أملكه. فلذلك هو اللي قالوا أن دي وسيلة هم جربوها، كونها ما حصلت لكش أنت ما تصدرش على كده. والغزالي زي ما بقول لكم أما يلاقيها غمأت يقول وبالإجمال من زاق عرف، واللي ما زاقش انحرف. يقول لك إيه اللي قاعد الناس في الجامع تسرح بيهم يا أخي؟ أبدا، أنا معاذ الله، إنما أنا أقول لهم إن المادة ليست كل شيء، العالم المادي ليس كل شيء، وإنما لابد للعلم من روح تسري في جسد المؤمن فتجعل لسانه يتحرك وعيونه تتحرك ورجله تسعى ويصبح هو في نفسه آلة نافعة لا يعرف إلا أن ينفع الناس، وبالتالي ينفع نفسه كذلك. إذا ما حصلتش والله مش ذنب ذنب التفاعل بس. فيقول الشيخ إنهم بالممارسة تحصل لهم قوة تضيق عبارتهم عنها من جنس ما يؤتاه الصيرفي. الصيرفي ده اللي هو بيصرف الفلوس، هو معناه الفهم، انت بتديله عملة بكذا هو يفهم انها كذا ويعملها لك كذا. فكما اوتي الصيرفي ملكة صرف الدراهم، انت كذلك كحديث تبقى كده. ولذلك سواء ما يمدح المحدث يقول لك هو صيرفي كذا، فما تقولش ده كهانة دي ولا كده، لا. كما تذهب بالعملة وتجد عقليته تفك لك، أنت كمان أقول لك شوف الحديث ده الله يبارك فيه، تقول خلاص ماشي. هذا هو. فمسألة المتون مسألة الممارسة، كنقد صيرفي الجهبذ، لأن الصيارفة أنواع، حتى عد الفلوس دي بقى ممكن انك انت تروح لاي واحد صرفه وتشوفه بيعد الفلوس ازاي وانت بتعدهم ازاي، هتجد ان في تفاوت. فكما يتفاوتون يتفاوت المتن، انما كذب الراوي احنا هنحسمه الان. كما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضه أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها، يعني لبيان ما تستحقه. فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية، وخلي بالك أنت، إحنا كل اللي بنعاني منه الآن هو أمية المعرفة بالدين. ليه؟ قال لأن الاستعمار لما مسك بلاد المسلمين ولقي نفسه هيمشي منها، قال لك إحنا نلعب في دماغتهم، نحط في دماغتهم أشياء غير اللي هي مخليهم متصلبين، دول نحتل البلد 100 سنة ولا يكفروش، إحنا ندخل حاجات بقى من باب الشهوات ولا كذا، هي دي اللي تبوظهم. فبدأوا راحوا حقنيننا بحاجات، انتوا نجيب لكم التنوير والصناعة والكده، وكذلك التخلص من مسألة زمان كنا منخلط بعد الشباب الملحدين يقولوا انتوا احنا مش عايزين نسلم لان الاسلام بيحرم علينا شهواتنا وكذا، والعلم النفسي بيقول اللي ما يمارسش الشهوات دي يحصل له كبت، فانتوا العقيدة بتاعتكم دي بتولد الكبت، ما تزنيش، ما تنظرش للمحرم، ما تعملش كذا، دي بتتدخلوا في الحرية الشخصية للإنسان. يقوم ربنا يجيب لهم الأمراض اللي يحتاروا فيها عشان يقول له انك انت قصير النظر، مش انت عايز حرية؟ طب انطلق بقى. فانطلق، بعد ما انطلق ليه قدامه سد لا نفع فيه علم ولا نفع فيه ذكاء ولا نفع فيه تمدن ولا نفع فيه حاجة. اتحرك بقى انت. فلذلك لكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية سيدنا سفيان الثوري يقول لك أما كان يمشي في الشارع ويلاقي حد كان زمان فيه، لكن كان فيه آلات الطرب اللي هي بلغتهم، فإذا لقى مزمار يسد ودانه لحد ما يعدي على المكان. ليه؟ لأن انفتح ودانه هتخش المزامير على الطرق والأساليب اللي في دماغه تلخبطها. فيقول لك إذا مر على مكان ووجد فيه مزمار أغلق أذنيه حتى يتجاوزه. دلوقتي بعض الناس يقول لك إيه، طب وفيها إيه يا عم الشيخ لما أنا أفتح مزيكة خفيفة كده وأنا بذاكر؟ أنت والله إن كان ذوقك وصل لكده أنا ما أقدرش أفتيك، افتي أنت نفسك. لكن هات سفيان الثوري وقول له كده يقوم عليك باللي في رجله على طول. فهناك فرق بين أن تجعل كليتك متجهة إلى التحصيل، لأن ده العلم ده طاهر، فإذا خلطته بالنجاسة أفسدت أثره، فأنت اللي بتضيع الفايدة، ماذا نفعل لك؟ فيقول فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية جزاء إذا جاءهم لفظ ركيك، مش ركيك الألفاظ، لا ركيك المعنى، ركيك أعني مخالفا للقواعد، أدي مثال الركع، أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، وكان، خلي بالك من الشرط الثاني، وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكمون بأنه مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. ابن دقيق العيد قال أنا هعترض على حاجة واحدة اعتراض عقلي، الراجل اللي انتوا هتخلوا إقراره بالوضع ده إنه وسيلة للحكم بالوضع، مش ممكن هو يكون كذاب في إقراره ده؟ لأن بعض أصحاب النكات يقولوا واحد وبيحاسب يعني في استوقفوه للحساب في الآخرة، فقال الله هو الحساب 100 مرة، ده ناس قبليكم محاسبيني. فقال يا أخي أنت كذاب في الدنيا وفي الآخرة، ما فيش إلا إحنا اللي بنحاسب. فلذلك يقول لماذا لا يكون الكذاب ده هو نفسه يكذب في إقراره؟ فما حدش يقدر يقول لا، الشيء وارد فعلا. قال لا، إذا قلنا أن الرجل ده هيقر بعد ما تاب فما يبقاش كذاب، لكن يقولنا أنه هو هيقر وهو لسه ما تابش هو فعلا يبقى كذاب. فالإقرار من الذي لم يتب وارد أنه يكون كاذب فيه، أما الإقرار من الذي تاب وعزم على أنه لا يرجع إلى ذنب الكذب على الرسول فخلاص إحنا نصدقه، فيصبح إقرار الواضع نوعين، نوع من التائب فيقبل ونوع من الذي لم يتب فيجيء اعتراض ابن دقيق العيد عليه. يقول إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. قلنا يا عم ماشي كلامك، احنا هنقسمهم نوعين، هنخلي واحد تاب فإذا ما نقولش والله في إقراره انه كذاب، واحد لسه ما تابش فآتنا بالشخص الذي أقر احنا نحكم عليه، ليس الأمر مطلقا. قلت ده كلام الذهبي، هذا فيه بعض ما فيه، قال يعني كلمة ابن دقيق العد دي يعني ما تسلمش. ليه؟ لأني هسد الباب. فإحنا بدل ما نسد الباب نقسمها قسمين، نقول والله خلي المقرين نوعين، نوع تاب فيدخل في صدقه وفي توبته ما يقترب به، ونوع آخر يمكن أن يرد فيه ما تقول. ولو فتحنا، شوف الذهبي يقول لو فتحنا باب التجويز والاحتمال لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. سفسطة معناها الكلام الذي ليس له معنى وإنما هو لغو من القول. ده كلام الإمام الذهبي رحمة الله عليه. ثم قال نعم، كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها. يعني إيه لا دليل؟ قال هو نفس الذهبي بيذكر أحاديث في الميزان ويقول إنها موضوعة ولا يذكرش دليل لوضعها إلا حال الراوي اللي هو ذكرت فيه، وأحيانا يكون الراوي اللي ذكرت فيه ليس موصوفا بالكذب، فدي ممكن ان احنا نجد الان كتب نفتحها ما نلاقيش فيها دليل على الوضع. احنا بقى مطالبين ان ناخد الكتب دي ونعرضها على كتب اخرى مسنده تقول لنا الدليل. ولذلك كتب الاحاديث الموضوعه بعضها بدون اسانيد ولكن ينسب الى الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، ارجع للكتاب الفلاني ده تلاقي الإسناد وتلاقي السبب. يبقى أصبح الكتب التي يذكر فيها ولا دليل على وضعها يعني مذكور، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة، يعني لا نشك في وضعها. أدي ده كل اللي قاله الشيخ في الحديث الموضوع. خلينا بقى نجيب التطبيق ونشوف إنه هو ممكن يفسر ده ولا لا. وطبعا وقفتوني انتوا الخسرانين، انا جايب البضاعه اهي وما عنديش مانع ان انا ايه اتوقف في اي وقت والبطاقات معايا وكده، ايه انا برئت من العهده. قال طب ما انت بتقعد تطول الحاجه بتبقى تيجي في دقيقتين بتقعد تفتحها. قال ما هو حكم التدريس قال لي كده، انك انت لازم حتى تصل المعلومه ما تفضلش ترص معلومات دسمه كده، هيجي النعس وتيجي الرؤى الفاسده وتيجي كذا. فاحنا بنقول كلمتين احيانا يعني في الوسط ربما يفكوا يعني الايه الموضوع شويه. قال أول حاجة معانا حديث راوي وصف بالكذب من عالم واحد فقط، وبقية العلماء اللي ودينا الراوي ده عندهم وقلنا لهم قولوا لنا حاله، قالوا ما هوش كذاب ده ضعيف. وإحنا اتفقنا قبل ما نتكلم في الموضوع إن الضعيف غير الضعيف والضعيف جدا غير الموضوع ولا لا؟ فالإمام الهيثمي صاحب مجمع الزوائد متوفى سنة 807، وكتاب مجمع الزوائد كتاب معروف مجموع فيه زوائد 10 كتب أو 6 كتب، زوائد 6 كتب على الكتب 6. فهو ذكر حديث ونسبه إلى الطبراني في الأوسط، وقال فيه زنفل العرفي كذاب. بس هذا الآن قال الحديث ده، الحديث ده موجود، آية النفاق من إذا حدث كذب. وقال الحديث ده في إسناده زنفل العرفي وهو كذاب. حتى الطبعة الجديدة المحققة من مجمع الزوائد عاملها الأستاذ حسين أسد وعاملها على مخطوطات وكده، كشفنا على الحديث لقينا نفس الكلام، إن هو الهيثمي قال إن زنفل العرفي ده كذاب، سواء في الطبعة القديمة أو في الطبعة المحققة. كنا نتمنى على المحقق لما جاء يحكم قال الحديث إسناده ضعيف. طب جاوب الأول على حكاية الكذب دي، قال دي بقى أمور يعني تعبدية ما نخشش إحنا فيها. فإحنا فتحنا جميع الكتب، الرجل ده مترجم، أولا الرجل ده رويله الإمام الترمذي اللي هو زنفل العرفي ده نسبة إلى عرفة، إن شاء الله ربي يوعدكم جميعا. فهذا الرجل الهيثمي هو الوحيد في مجمع الزوائد في هذا الموضع، حسب الطبعة القديمة جزء واحد صفحة 300، عزى الحديث إلى الطبراني في الأوسط وقال فيه زنفل العرفي كذاب. وهذا هو زنفل العرفي المكي أبو عبد الله، وكل مصادر ترجمته لم يذكر فيها وصفه بالكذب، وصف تضعيف بس. فده بقى لما نيجي نقول له نطبق عليه الحديث نقول ده موضوع، لأن الهيثمي وصف زنفل ده بالكذب، ولا نقول إن الأكثرون على عدم وصفه بالكذب فيعتبر وصفه بالكذب مردود. أدي ده مثال. وطبعا كل الكتابة اللي أنا كاتبها دي الأقوال اللي فيه من 7-8 كتب اللي هو الترجم فيهم، ما فيش ولا كتاب قال إن زنفل العرفي ده كذاب إلا الهيثم. فنقول له يا عم أنت راجل ميت سنة 800، لا شفت زنفل ولا تعرف زنفل إلا من خلال الكتب، والكتب ما فيهاش كذب، فيمكن دي تكون من سهوك من أي شيء. آدي مثال. نعم، يعني 200 وشوية، لأنه داخل في إسناد الطبراني. نعم، لا نفوا عن الراوي الكذب لكن قالوا أنه ضعيف، وكون الحديث ضعيفا غير كونه موضوعا. أدي الفرق بين الحالتين. واحد تاني بقى، ده أيضا نسب إليه الكذب، والجمهور اللي احنا قلنا عليهم على وصفه بالثقة، هذا أحمد ابن صالح المصري المعروف بابن الطبري. هذا الرجل ذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين الجزء 1 صفحة 72 و73، وقال هو ممن يروي عن ابن وهب، ثم قال قال النسائي ليس بثقة، وقال الدارقطني ضعيف، وقال مرة ثقة، وقال يحيى بن معين كان كذابا. جبنا بعد كده الأقوال ابن الجوزي بقى باعتباره يعرفك كيف تعالج القضية. فيقول ابن الجوزي في نفس الكتاب: وقد أثنى على أحمد بن صالح أحمد بن حنبل وأبو نعيم، وحدث عنه البخاري. طب والنتيجة إيه؟ فلا يلتفت حينئذ إلى التضعيف المطلق. أدي معنى القاعدة اللي بنقراها، إن الجرح المطلق لا يقبل الجرح إلا مفسرا. فقال ده راجل ثبت توثيقه عمليا وثبت توثيقه قوليا، فلا يلتفت إلى هذه الكلمة على فرض إنها صحيحة. لماذا؟ لأن الأكثرون على توثيقه، وأن الجرح المجمل في مقابل التوثيق مردود. أدي ده كلام مين؟ ابن الجوزي. أما روحنا بقى للناس التانيين اللي هم اتكلموا فيه، قال البخاري ثقة صدوق: ما رأيت أحدا يتكلم فيه بحجة. إحنا بنقرأ دي ليه؟ قال عشان نعرفك هم بيردوا القول بماذا ويقبلونه بماذا. فقال والله أنا بوثقه، وأنا عارف إن فيه ناس اتكلمت فيه. ده كلام البخاري: هو ثقة صدوق ما رأيت أحدا يتكلم فيه بحجة. معناه إنك أنت عشان توصفه بالكذب لازم يبقى معاك حجة، أما تتكلم على شخص بدون حجة فالإمام البخاري يعرفك أن الكلام بدون حجة لا يقبل. أدي ده كلام. وبعدين عشان يكمل كلامه قال: كان أحمد بن حنبل وعلي اللي هو ابن المديني وابن نمير وغيرهم يثبتون أحمد بن صالح، وكان يحيى بن معين يقول: سلوا أحمد فإنه أثبت. أبو سعيد بن يونس بقى ده راجل إيه؟ عالم مصري نقدي. فقال لك: أنا أقول لك على السبب بقى. أولاً اللي قال عليه إنه ليس بثقة هو النسائي، وهو أيضاً الذي حكى تكذيب ابن معين له. وأنا أقول لك على السبب بقى. فيقول ابن يونس: أولاً الراجل ده كان بيصلي بالإمام الشافعي إمام، عشان تعرف عدالته. هل الإمام الشافعي يخلي واحد يصلي به يبقى مطعون في عدالته؟ قال: هذا الرجل كان الإمام الشافعي يقدمه ليصلي به. هم إيه الحكاية؟ قال: والله الحكاية إن ابن يونس قال الكلام ده. قال أحمد بن صالح كان حافظا للحديث، وذكر تضعيف النسائي وابن معين له، ثم قال: ولم يكن عندنا بحمد الله كما قال النسائي. قال النسائي ليس بثقة، أنا رجل هو من أهل مصر وأهل النقد ومعاصر، أقول إن كلام النسائي فيه مش صحيح، لا قولوا بأنه ليس بثقة ولا ما حكى عن أحمد من التكذيب. قال: طب ألا هو اللي حصل؟ أنا هقول لكم عليه تاني، بس أنا أعرفك إننا إذا عرفت إن الكلام ده فيه تحامل فأنا برده، ويعرفك إنك أنت كيف يأتي الجرح تحاملا، فيكون من وسائل رده أن يكون تحاملا على الشخص. فدي كلها بنقرأ الترجمة دي عشان نتعلم منها. قال الإمام ابن عدي: كلام ابن معين فيه تحامل. وما دام الكلمة تبقى فيها تحامل تبقى غير مقبولة. من وسائل رد الجرح سواء كذب ولا غيره أن نعرف أن القائل متحامل على المقول فيه. طب إيه السبب بقى؟ قال: والله أنا سمعت محمد بن هارون البرقي يقول إنني حضرت مجلس أحمد بن صالح المصري ده فطرد النسائي من مجلسه. قال له: أنت ما تسمعش الحديث مني. فعشان الطردة دي هو بدأ إيه يذكر الطعون. فقال السبب هو كده، ما دام طردوا قال له خلاص انا بقى هفضحك. لكن يفضح جبل وما احنا مش عارفين طبعا طردوا ليه، الله اعلم. لكن الناس جات مع احمد بن صالح ضد النسائي، واحنا نجل العلماء جميعا، لكن هناك فرق بين اجلال العالم وبين التسليم بأنه قد يقع منه ما يقع من غيره من الناس وإن كان قليلا. فقال السبب هو كده، مش سبب وأنه كده وأنه كده. وبعدين أنا أقول لكم كمان، هو يحيى بن معين ما قالش إنه هو كذاب، ده هو قال هو كذاب يتفلسف، رأيته يخطر في جامع مصر. جامع مصر اللي هو في مصر القديمة، إن شاء الله ربنا يكرمكم وتزوروا مصر وتجدوا جامع عمرو بن العاص، هو ده اسمه جامع مصر، وهي دي كانت مصر اللي فيها جامع عمرو بن العاص ده، والجامع إن شاء الله موجود كبير. فقال أنا شفته وهو ماشي في الجامع، يعني إيه بغرور كده. فقال نعم كان فيه كبر لكن لم يكن كذابا. فيبقى ابن معين ما قصدش انه كذبه في الحديث ده، كذبه في الدعاء للقوة او الاعجاب بالنفس فقط، بدليل ان هي العبارة هو قال كذاب يتفلسف. فالعلماء قالوا لعل ابن معين لم يكن يعرف ما هي الفلسفة، الفلسفة ما فيهاش غرور. فإذا كان الكذب ليس كذبا في الحديث، وإنما هو ادعاء بيعني التفوق أو شيء من كده. والإمام ابن عدي قال القول ما قاله أحمد والبخاري، وإن البخاري احتج به على شدة استيفائه لشروط الصحة. وابن عدي يقول لولا أني شرطت أن أذكر في كتابي كل من تكلم فيه لم أذكر الإمام أحمد بن صالح إجلالا له. نعم نحكم من شهادة المعاصرين، قالوا احنا شفناه لما طردوا من المجلس. ايه أيوة، احنا قلنا ان الكبير لابد ان يكون له ايه، وقال العلماء لكل عالم هفوة ولكل جواد كبوة، والهفوة لا تسقط المكانة، لا ندعي له العصمة، البشر بشر. فقاله ده موقف يعني جعله يتحامل على الرجل مع أنه إمام ناقد كبير وعلمه وثقته، وهذه الكلمة لا تجرح بقية حاله، إنما نقول له الكلمة دي بالذات يا مولانا ما نسمعهاش منك، لأن في قرينة خلتنا من ماشي. آدي المثال هو، وأن هذا الرجل وصف بالكذب، ولما قامت القرائن على عدم صحة هذه الكلمة أصبح أحمد بن صالح ثقة، ووصفه بالكذب مردود، وحديثه صحيح ومستوفي لشروط الصحة. والبخاري يقول: من أراد أن ينتقد إنسانا فليأتي بحجة. بس آدي ده مثال. فاضل مثال بقى تاني، هذا عالم آخر راوي يقال له عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم الطرائفي المؤدب، هو مترجم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وفي تهذيب التهذيب، وفي المجروحين، وفي العقيلي، وفي الكامل لابن عدي، وفي الميزان، وروى له أصحاب السنن أبي داود والنسائي وابن ماجه. أما جينا نقرأ ترجمته لقينا اثنين من الأئمة قالوا أن الرجل ده كذاب، منهم محمد بن نمير، ومنهم الإمام ابن حبان. الإمام الذهبي رد القول من الاثنين دول بأن أقوال العلماء الأكثر منهم قالوا هو صدوق لا يتهم بالكذب، إنما ممكن يغلط، والغلط يجعل صاحبه حديثه ضعيف، أما الكذب يجعل صاحبه حديثه موضوع. الإمام الذهبي قال: أما قول ابن نمير فيه إنه كذاب فهو إسراف في الجرح، والإسراف في الجرح مردود. قال له: طب وابن حبان بقى؟ قال: والله ابن حبان أنا هرد عليه بطريقة أخرى. فشوف بقى الذهبي يقول إيه في كلام: أما ابن حبان فتقعقع كعادته، إن هو متعود يكون شديد في الجرح، فقال: يروي عن قوم ضعاف أشياء يدلسها عن الثقات، حتى إذا سمعها المستمع لم يشك في وضعها، فلما كثر ذلك منه. ده كلام مين؟ وألزقت به تلك الموضوعات وحمل الناس عليه في الجرح، فلا يجوز عندي الاحتجاج برواياته كلها بحال. ده كلام ابن حبان في المجروحين لابن حبان. لا أنا قلت في الأول أنت كنت بقى إيه، عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم الطرائفي. الذهبي قال له إيه؟ طب أنت قلته عندك له حديث، هات لنا كده عينة، ما دام أنت بتقول إن هو بيجيب الموضوعات ويعملها. يقول الإمام الذهبي: لم يورد ابن حبان في ترجمته شيئا ولو كان عنده شيء موضوع لأسرع بإحضاره. طالما ما جابش دليل مادي يقول اهو ادي الموضوعات زي كده، يبقى احنا لا نقبل، نعتبر كلامه ده جرح مجمل في مقابل توثيق من وثق. وبقيت كل اللي اتكلموا فيها عشان ما نطولش عليكم، قالوا الرجل لا يكذب ولكنه فيه غفلة تجعله يخطئ، أما أن يتعمد الكذب فلا. ويبقى احنا ردينا اتنين وصفوه بالكذب، واحد قلنا له انت متشدد مسرف لأنك ما، والتاني قلنا له هات حديث وقول ادي الحديث ادي عينة. يقول انت ما عندكش حديث، لو كان عندك حديث، لان من عدت ابن حبان اما يذكر الراوي يذكر حديث من الاحاديث اللي هي منتقد عليه. فقال الذهبي لو كان عنده شيء موضوع لأسرع بإحضاره، وطالما ما جابوش يبقى احنا نرد قوله، وأصبح الراجل ده الكذب ما هوش وارد عليه. واحد تاني بقى، وده ايه ختام المسك، ده الاسم هقول على حضرتك عليه من دلوقتي. الراجل ده اسمه جبارة ابن المغلس الحماني الكوفي، جبارة ابن المغلس الحماني الكوفي. قال أحمد فيما عرض عليه من حديثه موضوع أو كذب. شوف الأحاديث بتاع الرجل ده، فبص فيها كده قال لا الأحاديث دي موضوعة. أدي واحد. قال ابن معين كذاب. الباقيين بقى اللي اتكلموا، قال ابن نمير، مش ابن نمير قبل كده قال للراجل كذاب قلنا له انت مسرف؟ قال لا هنا هنقبل كلامه. ليه؟ لان القرائن تساعد على قبوله. قال ابن نمير صدوق، ما هو عندي ممن يكذب. طب امال الاحاديث اللي بيودي فيه؟ قال هو كان بيروي عن ناس ضعفاء، فالضعف اللي في احاديثه سببه شيوخه مش سببه هو. وهو راوي لا اكثر. يقول ما هو عندي ممن يكذب، كان يوضع له الحديث فيحدث به، وما هو عندي ممن يتعمد الكذب. وقال مسلمة بن قاسم روى عنه من أهل بلدنا وهو ثقة إن شاء الله. وواحد تاني ابن حبان قال يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل أفسده الحماني. الحماني ده أحد اللي هو بيروي عنه، يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال هو ده السبب. لأن أصلا العلة الأحاديث اللي لزقت فيه سببها شيخه. فأصبح مدام أنه هو قال الدارقطني متروك، وقال ابن نمير عما أنكر عليه لعل بعض جيرانه، يقصد يحيى، أفسد عليه حديثه بإدخاله عليه روايته بسبب غفلته. وأحمد ابن نصر البغدادي قال فعلا اللي أفسد عليه حديثه يحيى الحماني ده، لأنه كان من جيران. ولخص الذهبي في الكاشف حاله بأنه ضعيف، ولخص ابن حجر في التقريب حاله بأنه ضعيف، ويبقى الكذب اللي ثبت من الاثنين دول لم يثبت، لأنه هناك الأسباب التي جعلتهم يردون الكذب عنه. خلينا بقى نجيب حديث واحد. فضل أديها اللي بيحسب لنا الوقت، احنا دلوقتي معانا حديثين، إن كان ما يتسعش نجيب واحد، إن كان يتسع نجيب الحديثين. فاضل كام يا شيخ؟ فاضل دقيقة؟ دقيقتان؟ تعال غششنا يا شيخ. ماشي خلاص وافق الشيخ. الحديث اللي هنقوله لحضراتكم ده هو حديث يجمع الأمرين، إنه هو الراوي واحد وله حديث محكوم عليه بالوضع وحديث مش محكوم عليه بالوضع. الراوي ده اسمه محمد ابن شجاع الثلجي أبو عبد الله، متوفى عام 216. قال الساجي: كان كذابا أراد إبطال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورده، فكان يروي أحاديث لرد، يعني تكون سببا في أن الناس تعرض عن الحديث. من ضمن الأحاديث بقى اللي هو رواها، روى عن حبان بن هلال، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت ثم خلق نفسه منها. ده أول حديث ذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات من طريق هذا الرجل، وله أحاديث كثيرة وضعها على هذا النحو، فلا يجب أن يشتغل به. الحديث كذلك أخرجه الجورقاني في الأباطيل من نفس طريق الثلج ده، وأخرجه كما قلت لكم ابن الجوزي في الموضوعات، وأخرجه ابن طاهر كذلك في تذكرة. فطبعا هذا الحديث كما ترون إنه هو حديث باطل كفر لا أصل له عند العلماء، وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رواه عنه أبو هريرة وأبو المهزم اللي هو شيخ الراجل ده، وإن كان متروكا، خلي بالك عشان الإسناد سواء يبقى فيه واحد ضعيف وواحد كذاب، يقول لك لا إحنا نحمل الحديث للكذاب لأنه هو أسوأ. وأبو المهزم وإن كان متروكا فلا يحتمل مثل هذا، ولا يعرف له أصل في كتاب حبان اللي هو الشيخ اللي هو بيروي عنه ده، لا يعرف الحديث ده عنده، فإن الحمل فيه على محمد ابن شجاع الثلجي. وكذلك قال هذا ابن الجوزي، وقال: هذا حديث لا يشك في وضعه، وما وضع مثل هذا مسلم، وهو من أرك الموضوعات. ليه؟ لأنه بيقول لك خلق الفرس ثم بعدين خلق نفسه من الفرس، آدي ده اللي هو معناه ركيكه. فلذلك قالوا: طب منين هو خلق الفرس ومنين خلق نفسه من الفرس؟ فهذا مثال للأحاديث، للحديث الذي لم يختلف العلماء في حكم عليه بالوضع، والسبب إن محمد بن شجاع الثلجي ده هو راويه، ولم يعرف من تابعه ولا من روى شاهدا له، فتحقق فيه الشرط إن معناه ركيك، وإسناد فرد تفرد به محمد بن شجاع لم يروه غيره، فتحقق فيه الشرطان، ولذلك اختفق العلماء جميعهم على وضعه. وده يدخل بقى فأنه مش حكاية اللي هو ذكروا الشيخ الذهبي أنه أعلى درجة اللي هم يقر مثل هذا هو اللي يدخل لأنه مستوفي الشرطين. قال لك طب إيه رأيك بقى أن محمد بن شجاع دي روى أحاديث والإناله طرق تانية غير اللي هو رواها بيها؟ قال لك في الحالة دي يبقى العبرة للطرق التانية. فين بقى الحديث ده؟ قال الحديث والله تعالى منزه عما قال: فاتفق كل من الجوزقاني وابن الجوزي على نسبة وضع هذا الحديث إلى السلجي، رغم أن أبا المهزم في إسناده، وتابعهما على ذلك السيوطي وابن طاهر وغيرهم. لكن بقى الخطيب البغدادي روى حديث من طريقه في تاريخه جزء 3 صفحة 315، قال الإمام الخطيب: أخبرنا علي بن محمد بن الحسن المالكي قال أخبرنا أبو بكر الأبهري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن يعقوب بن شيبة ببغداد قال حدثنا محمد بن شجاع الثلجي أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشقي من شقي في بطن أمه. قال يحيى بن آدم: ما حدثت بهذا الحديث غيرك. يحيى قال لتلميذي: إن أنا ما حدثتش بهذا الحديث إلا أنت بس. فأثبت له الإيه؟ التفرد عن شيخه مش مطلقا، عشان التفرد تخلي بالك إنه يبقى تفرد مطلق ما يبقاش تفرد ده. فشيخه في الحديث اللي قريته عليكم قبل قليل قال له: أنا الحديث ده بالذات ما حدثتش إلا أنت. ثم الحديث قد روي من حديث ابن عمر من غير طريق الثلجي، فأخرجه ابن أبي عاصم في السنة قال: حدثنا أبو مسعود الجحدري حدثنا الفضيل بن سليمان عن عمر بن سعيد حدثني الزهري أن ابن أبي هنيدة حدثه أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقبض ملك الأرحام الرحم فيقول: أي ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله تعالى في ذلك أمره بما شاء، إلى أن قال: السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه. فالحديث ده من طريق الثلجي يعتبر كذاب، من الطرق التي جاءت أخرى يعتبر لأنه جاءت لطرق فلا يعتبر داخل فيه الكذب، وإنما يعتبر بحسب الطرق الأخرى، وهو هو الراوي نفسه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضل يا شيخ، هيقول الأسئلة ولا نقفل؟ فين أسئلتك يا شيخ؟ نوقف الأسئلة 5 دقائق. أيوة 5 دقائق، ونحن نجيب في 3. تفضل. بيقول: ما هي المتون التي ترقي الطالب في علم الحديث؟ احنا قلناها في الأول يا فضيلة الشيخ، انك انت تقرأ كتاب الإمام ابن كثير اختصار علوم الحديث والشروح التي عليه تبدأ بها، وبعد ذلك تقرأ كتاب تدريب الراوي، ثم فتح المغيث للسخاوي، ثم توضيح الأفكار للصنعاني، ثم نكت الحافظ ابن حجر، ثم نكت الإمام الزركشي، ثم تمارس عمليا زي ما انت شايف كده يمشي الحال. بيقول أن حضرت في الفترة الأخيرة إذا وجد حديث في كتاب إمام من أهل الفن كأحمد وغيره فإنه يحتج به ولو كان ظاهره الضعف. والغريب لا يعني الكلام ده مش صحيح. واحد يقول إن أي حديث يوجد في كتب الإمام أحمد يحتج به. الإمام أحمد نفسه ما يفعلش هذا، هو الأحاديث اللي بيرويها بسنده منها ما يقول حاله كذا ويقول، واللي يقرأ كتاب علل ويلاقي والحديث منكر حديث كذا، فمش كل في كتب الإمام أحمد ولا اللي حتى في مسنده هو، فلذلك دي مش ماشية. بيقول التاني إيه، أستطيع أن أعبر عن سؤال الأمس عن الحديث الحسن، فهل أستطيع أن أسأل اليوم مشافاة فإن لم يكن هناك مجال؟ فخلاصته أنه قد بيّن لنا أهل الحديث كانوا يطلبون ما يعضد هذا السند الضعيف ويقويه، لا شك في هذا، لكن هذا العاضد أو الدعامة التي جاءت في كلام الشافعي هل يشترط أن تكون هي في نفسها صحيحة أو حسنة؟ لا، هم نفسهم ما قالوش كده، فأنت لا، أن الدعامة تبدأ من الضعيف زي تعريف الترمذي، زي ما قال الإمام أحمد أنا أكتب أحاديث ابن لهيعة لا أحتج بها ولكن يقوي بعضها بعضا، فاعتبر الحد الأدنى للتقوية هو الضعيف. ثم كل راوي بعد كده يعطي الدرجة، فلو كان المتابع صدوق يخلي الضعيف حسن ما يوصلوش للصحة، لو كان المتابع ثقة يخليه صحيح لغيره. وكنا جايبين احنا في الأول في المحاضرات الأولى الذي رقاه الإمام البخاري نفسه إلى الصحيح مع ضعفه بالإرسال. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.